باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناث اللسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالشرب من في قربة في السقاء قربة أو نحوها، أن الرسول نهى عن ذلك لأن قد يخرج من داخلها شيء يؤذيه ويضره من شربه من فيها، ولكن يشرب في إناء أو في يديه، يشرب من في يديه ويشرب أو في إناء، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. وحديث الخزيزي من ثابت يدل على الجواز، لأنه إذا لم يجد إناء فلا بأس أن يشرب من فيها كما ذكرت رضي الله عنها. وأن النهي للكراهة لا للتحريم، السنة لا يشرب من في السقاء، لكن إذا لم يتيسر يشرب من في السقاء بسبب النهي عنه فإنه يشرب في إناء وفي يديه، فإن لم يتيسر ذلك فإن من في السقاء ولا حرج في ذلك إذا لم يتيسر له سواه. قولها قطعت في السقاء يعني للتبرك بها لفمه وشربها عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. بالنسبة للحرم بعض الثلاجات لابد أن الواحد يفتح ورع الزرار لأنه يضغط بيده اليسرى ثم يشرب الزرار بيد اليسرى، فهل هذا من منه عنه ولا هذا إذا كان يصب في يديه ولا في إناء؟ لا، إذا دس على زرار باليد اليسرى، أما بيشرب بفمه على طول. يشرب من؟ يشرب من بفمه من ماسورة. ماسورة نعم. ماسورة لا، مثلا تركها أولا إلا عند الحاجة، يعني قد يخرج شيء يروح بفمه عود ولا غيره ولا غذاء هو يشبه في الثقة. وضع اليد استخدام اليد اليسرى في يشبه في الثقة، هذا يشبه في الثقة أو يشبه الفم، هو الخطر من جهة خروج عود أو دابة صغيرة أو شيء يؤذيه. الحكمة في هذا يعني من باب الخطر هي ما بيدخل على عفى الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان محرم للنساء المؤمنين؟ لا مو محرم، لن تجد بعض أنه كان يتكي على حجر المسلمين رضي الله أو كان يدخل عليها أو لا، لا كان في حالاته الرضاعة حالات كما قال العلماء، لا كان هناك رضاعة، لم يرد من هذا الدلالة أنه محرم للنساء المؤمنين. المسلم أم هاني كذلك هذه بنت عمها ما فيهن حلالها، إنما جاءت تسأل. أمهات المؤمنين هل كن أمهات المؤمنين يكشفن وجوههن عند المؤمنين؟ لا لا كذلك، أمهات المؤمنين من جهة الحكم الشرعي من جهة الاحترام لا من جهة المحرمين. عليكم حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك في سنده نظر، ذكرها ابن القيم رحمه الله في رسالته وحل نظر في رسالة نظر من ذهب إلى سفر لكن حج غير مؤكد احتمال يرجع في المطار حج غير مؤكد يعني احتمال 50% يرجع، وصلوا مع الناس عندهم حج مؤكد وصلوا واجمعوا وصلوا معهم وبعدين صار رجع ما قال لا هذا يصلي أربعة يعني شهر متردد فيه يعني هل يحصل أو ما يحصل هذا هو نعم صلي أربعة. بالنسبة أحسن الله إليكم لكتب أصول الفقه، هل هناك كتب توصون بها من أراد أن يتعلم أصول الفقه؟ فيه الفتوحي وفيه الورقات وفيه الموصح من موني روضة الناظر ومراجعة مفيدة. صلى الله عليه وسلم رجل أراد أن يشتري حاجة من محل وما معه 100 ريال واشترى بحاجة بمبلغ 50 ريال وبقي له 50 ولم يكن موجود هذا باقي مع صاحب المحل، وقال اشتري لوقت الآخر ينظر يمهله ولا يخلي عندها مومية أمانة حتى يحضر لها 50 ولا يعطيه إياه يرد عليه 50 الأمر واسع، ثم يعطيه إياه يرد عليه 50، ولا يمهله وينظر حتى يأتي له بالـ50، ولا يخليها عندها أمانة حتى يأتي له بـ50. كر هذا ورد السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بأكثر من 3 أصابع، ما أتذكر شيء منها، لكن الأمر فيها واسع. لو أكل بـ5 ماء ما فيها الأمر واسع، الأفضل 3 أصابع إذا تيسر. نعم. صلى الله عليه وسلم عن شرب في القربة لقصد اللي يخرج فيه يضره خطر. قبلها على غيره. أقول النهي من القربة على طول. الله والله أعلم اللي يخرج فيه يضره. ولو في ضرورة شفافة مثلا تبين يعني ما فيها. المقصود أنه مو التحريم بكراهة، ولهذا شرب من في القربة عند الحاجة. إذا تيسر أن لا يشرب إلا في إناء أو أحوط. إنه هو أروى وأبرأ وأمرأ يشرب. تلخص ثلاثة. نعم هذا. حديث صحيح. عندما قال لي صلى الله عليه وسلم. نعم.